شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كتاب مدارج السالكين كتاب تربية، ولكن ميزته الأساسية أنه كتاب تربية وفق الاعتقاد، فكأن مؤلفه ومصنفه ابن القيم رحمه الله يرى أن السلوك أساسه الإيمان، وأن الأخلاق والممارسة أصولها الاعتقاد والتصورات. ولذلك لما كتب الهروي منازل السائرين كتب ابن القيم مدارج السالكين، شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. منزلة المحبة، المحبة هي أصل الحركة في العالم العلوي والسفلي، فلا يتحرك متحرك إلا لطلب رغبات يميل إليها، ولولا المحبة لسكنت الحركة. فأنت ترى كل واحد في الصباح الباكر يخرج إلى عمله ييمم وجهه شطر رغبة معينة، الزارع إلى حقله، والموظف إلى وظيفته، ورجل الأعمال إلى أعماله. المحرك والباعث لهذه الحركة المحبة في تحقيق بعض الأشياء، والرغبة في تحصيل وإدراك بعض المتع، وكذلك الحركة في سبيل الدين، الجهاد، الطاعة، النوافل، الأذكار، الاستقامة، كل هذه الباعث لها المحبة، إذ أن المحبة هي لب هذا الدين. بل يقول ابن القيم رحمه الله: محبة الله تعالى هي خلاصة لا إله إلا الله. ذلك لأن المشركين من الأوائل كانوا يقرون لله بالربوبية والخلق، ولا يقرون له بالمحبة والتعظيم. فالمحبة هي التأليه والتعظيم وما يتبع ذلك من كمال الانقياد وتمام الذل لله سبحانه وتعالى، هذه المحبة. فالمحبة بذلك تصبح هي كل الدين. المحبة لها طرفان أصلا، أنت تحب شيء معين، تحب من المطعومات طعاما، وتميل إلى المشروبات إلى مشروب، وتميل بعض الميول الفطرية الطبيعية كميل الرجل للمرأة، وميل الوالد للولد، وميل العطشان للماء، كل هذه رغبات وميول فطرية غرسها المولى سبحانه وتعالى في قلوب الناس. أما المحبة التي نحن بصددها هي محبة الله للعبد ومحبة العبد لربه. أما أن تحب الله فذاك شأنك، أنت تسعى وأنا أسعى، أنا أدعي وأنت تدعي. قل إن كنتم تحبون الله، لأن من الناس من يقول أنا أحب الله، هذا ادعاء، إلى أن يثبت هذا الادعاء بالحقيقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أن يحبك الله هذا هو الأهم والأعظم. أما أن تحب أنت الله، فإن لم تحب الله فإن من يحبونه كثر، وعبيد الله الذين خلقهم يعظمونه ويؤلهونهم كثر. أما أنت الذي ينبغي أن تسعى إلى مرضاة الله وإلى حبه لك. حب الله عز وجل للعبد حب زائد على الإحسان والبر والكرم، فإن الله يجود على العباد جميعا. أما الحب، حب الله عز وجل للعبد أنكرته المعتزلة وقالوا هي مجرد إرادة، يعني أن يريد الله عز وجل العبد، وهي تعني التوفيق، أن يوفق الله العبد للصالحات، هذا ليس المعني، فإنها محبة حقيقية من الله عز وجل لعبده، وهذه ثابتة في كثير من الآيات، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحبهم، والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله لا يحب الفساد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه صفة المحبة وهي زائدة على الإحسان والبر والفضل، معها الاجتباء ومعها التوفيق ومعها القبول وهكذا. ثم هذه المحبة إن أثبتنا أنها أصل الحركة في العالم العلوي والعالم السفلي، وأن كل من يتحرك نحو شيء من الدين بدافع المحبة، فأنت تأتي تصلي حبا في الله عز وجل، حبا له سبحانه، وكذلك الزهد، يقول ابن القيم الزهد العالي زهد المحبين، والحياء حياء المحبين، والصبر صبر المحبين، والإخبات إخبات المحبين، والرغبة رغبة المحبين، والخشية خشية المحبين. فالحب هو أساس الأعمال القلبية، وكتاب مدارج السالكين يتحدث عن الأعمال القلبية، كما أن الصلاة وبعض الأعمال أعمال الجوارح، فإن للقلوب أعمالا، وأجل عمل للقلب حب الله عز وجل. هذه المحبة فيها أمور، الأمر الأول أن محبة الله هي المحبة الأصيلة من العبد، يعني العبد الذي يحب الله عز وجل أصالة يحب الله، وحب الله له تبع، فأنت تحب الأنبياء تبعا لحبك لله، وأنت تحب الأولياء والصالحين والأخيار والأبرار والصحابة الكرام لحبك لله عز وجل، فحب الله أصل، وحبك غير الله تبع لحبك لله سبحانه وتعالى. هذه نقطة أساسية في المحبة. ثانيا، النقطة الأساسية في المحبة هي أن من أحب شيء عذب به، هذا في الأصل. كثير من أنواع المحبة سبب للشقاء، أنت تجد والد يحب ولدا بإشفاق ومحبة زائدة، يكون هذا سببا لشقاء العبد وقلق قلبه، فإذا ما مرض الولد تعذب الوالد لشدة المحبة، وإذا ما عصى الولد ربه ما استطاع الوالد أن ينهاه لعظم محبته له. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن أحب زوجة كانت مصدرا لقلقه، ولو زوجة أحبت زوجها حب شديد، وهذا ما أظنه موجود، أن يحب الرجل زوجه إلى درجة الانحراف وإلى درجة القلق، هذا مصدر شقاء. إلا محبة الله هي مصدر العز والسعادة، من أحب شيء غير الله عذب به، إلا محبة الله. حتى قال ابن القيم ألا ترى أن من خاف شيئا فر منه إلا الله، فمن خاف الله فر إليه. أنت إذا أي شيء تخاف منه بتعمل شنو؟ فيكون هذا سبب للمباعدة منه ولاجتنابه، إلا الله سبحانه وتعالى. أنت تخاف وخوفك إياه يدفعك إلى القرب منه وإلى حبه وكذا. لذلك هذه قاعدة في المحبة. ثم أيها الأحبة، ينبغي أن نتحدث عن المحبة لغة. هذه الكلمة مشتقاتها من أمور، الأمر الأول المحبة الصفاء والبياض، وإذا قالت العرب حبب الأسنان أي صافي الأسنان أبيض. وأيضا من معانيها اللزوم والاستقرار والمكث. ومن ذلك يقال حب البعير إذا برز وإذا مشى عن الأرض يقال شنو؟ حبو. الحبو معروف لملازمته الأرض. ومن معانيها العلو والظهور. ومنها حبب الماء إذا على الماء وارتفع. ومن المحبة أصل الشيء ولبه وحقيقته ومادته. وأصل الشجر حبة. أصل الشجر حبة. وأصل النبات والثمر حبة. فمن الحب مادة الحاء والباء، هذه هي معانيها، وكلها من معاني المحبة. فمن أحب صفى، ومن أحب لزم، ومن أحب ظهر وعلى محبوبه عنده، ومن أحب كأدرك لب الشيء ونفذ إلى حقيقته المباشرة. هذه المحبة عندها مراتب، مراتب المحبة وهي عشرة. المرتبة الأولى تبدأ المحبة بالعلاقة، هذه بداية المحبة. والعشر مراتب مرتبة على حسب الأهمية، على حسب البدايات. فبداية المحبة العلاقة، وهذا من تعلق القلب، تسمى علاقة. فلان عنده مع فلان علاقة، فشيء بينهما يربط بينهما، تعلق قلبه. فإذا ما استمر صارت العلاقة صبابة. الصبابة صب وانصبب إذا انحدر من أعلى، وهذا يعني انصباب القلب إلى المحبوب، اتجاه القلب بسرعة إلى المحبوب. ثم بعد ذلك الإرادة، والإرادة علاقة جازمة. ومن الإرادة الريدة، هي تحويل لأصل الإرادة، يريد الشيء. منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يقول لك انت بتريد شنو؟ والله انا فلان، انا بريد فلان، انا ما بريد فلان. هذه الاراده، وهي مع الميل الى المحبوب معها جذب. ثم الغرام، والغرام هو ملازمه القلب للمحبوب. الملازمه تسمى غرام، ومن ذلك قوله تعالى ان عذابها كان غرامة، أي لأهل النار لا ينفك عنهم. وكذلك المبلغ الذي يدفع عقوبة يسمى غرامة، ويدفع شنو؟ غرامة، لأنها لازمة وهي متعلقة بالذمة. وكذلك الغرام، وهذا عند الفنانين والشعراء كثير، الغرام بالذات. ثم بعد الغرام الوداد، ومن أسمائه تعالى الودود. والوداد هو درجة أعلى من درجة الغرام. والودود كما قال البخاري رحمه الله تعالى في تفسيرها في الصحيح، الودود الذي يحبه عباده، فهو عند العباد محبوب. والودود في التفسير الثاني عند الكلب، الودود الذي يحب عباده. ثم ينبغي أن نناقش سر اقتران الودود بالغفور. الغفور شنو؟ الودود ذو العرش، ذو العرش المجيد. فالغفور لماذا تعلقت بالودود؟ فإن كان الودود المحبوب لأنه يغفر لعباده، فهو يستدعي محبة العباد له بمغفرته لهم، ولأنه يغفر، وهذا ضرب من الإحسان، فالعباد يحبونه. أو الذي يحب العباد لأنه غفور يحب عباده سبحانه وتعالى الودود. ثم سادسا بعد الودود أو بعد الود والوداد الشغف، ومن هذا قوله تعالى قد شغفها حبا، والشغف هو الحب المستولي على القلب أو الحب الواصل إلى شغاف القلب. وقد قرأها بعضهم مهملة قد شعفها، قد شنو شعفها، والشعف أي ذهب بها كل مذهب، شعف الشيء إذا تفرق في الأودية. وقد شغفها أي وصل الحب إلى شغاف قلبها، وشغاف القلب إما القشرة الرقيقة التي على القلب وإما أعلى القلب، ومنه شغف شنو شغف الجبال أي شنو أعلاها. ثم الدرجة السابعة العشق، والعشق عياذا بالله مرض، نسأل الله السلام والعافية. وأصله في اللغة من العشق، والعشقة نوع من أنواع النبات المتسلق الذي يلتف حول الأشجار، وهو يؤخذ من العشق كأن الحب قد أحاط بقلب الإنسان إحاطة شديدة كإحاطة العشقة المتسلقة بالأشجار العشق. وابن عباس رضي الله عنهما كان يوم عرفة فأتي إليه بشاب أصفر نحيل ضعيف مسنود عليه الإعياء والمرض، قال ما باله؟ قالوا عاشق. فما زال دعاء ابن عباس يوم عرفة كلها حتى غابت الشمس اللهم أعوذ بك من العشق، اللهم أعوذ بك من العشق. ولأن العشق قد يأتي بنظرة فيستولي على القلب فيهيم صاحبه فلا يكون له هم ولا فعل إلا التفكر الدائم في المعشوق، إلى درجة أنه يضيع كثير عليه من معاني الحياة، وبعضهم يصل به ذلك إلى الاضطرار والنحول والمرض. وكتب ابن القيم روضة المحبين تحدث فيها عن آثار المحبة لله عز وجل، وعن المحبة المذمومة كالتعلق بالصور وعشقها، وهذا ضرب من ضروب المحبة الفاسدة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك علاج لنا أيها الإخوة ينبغي أن نقف هنا من المحبة، من الناس من يحب محبة دخيلة محبة فاسدة. المحبة الأصلية أن تحب الله سبحانه وتعالى، وتبعا لذلك أن تحب من يحبهم الله. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة أتحبينني يا فاطمة؟ قالت بلى يا رسول الله. قال أحبي عائشة فإن من أحبني أحبها. هذا يعني أنك تبع لمحبوبك، فمن يحبهم الله أنت ملزم ولا خيار لك في حبهم، ومن يبغضهم الله لا خيار لك إلا أن تبغضهم في الله عز وجل. لذلك هذا نوع من أنواع المحبة موجود أيها الإخوة، محبة المحبة الدخيلة، ومنها المحبة الطبيعية التي تزيد على حدها فتصبح محبة دخيلة، من ذلك أنت تحب الولد، ولكن أحيانا يكون هذا الحب حبا زائدا على الحد الشرعي فيؤدي إلى المهاوي والمهالك. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام الولد مبخلة مجبنة محزنة. مبخلة يمكن أن يعلم البخل، الإنسان يمكن أن يكون كريم، فإذا أنجب الأولاد امتنع عن الإنفاق، قال أصبحت مسؤولا ويسول عليه لئن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أعطوهم أو منعوهم. يقول كده يقول والله بعد إحنا عملنا الوليدات ما زي الزمان يا إخواني. ناس الجامع يكون بالديون لما يتزوج عمل الوليدات هيا يا شيخنا ده أنت بره للجامع ولا إخواني نحن ما زي الزمان حتى عملنا الوليدات الفرق شنو مفروض طوال سدي. هذا أدى إلى المبخلة ومجبنة. الشخص يريد أن يجاهد في سبيل الله ثم إلى به يقول أولادي زوجتي هكذا. حتى قص الذهبي رحمه الله تعالى عن بعض العلماء في فتنة خلق القرآن أنه أراد أن يقول مع الإمام أحمد بأن القرآن ليس مخلوق وهما عالمان. الإمام أحمد ما قال كلامه ودخلوا في السجن بقت الحكاية سجن. فضلوا عالمين الأول أبو إسماعيل أحمد ابن عبد الله المرعي رحمه الله تعالى ده قال أنا زي أحمد بن حنبل لازم أقول الحق. والثاني أبا الذهبي أن يذكره على الصراحة أتوا ليقول كل منهم الحق. أبو إسماعيل المرعي عنده بنات أرسل إليه خطاب قالوا له يا أبانا لئن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن تأتينا إجابتك بالباطل. يجيبون خبرك وما يجيبون لأنك أنت قلت والناس أنت جاملتهم في الدين ما جامل في الدين. يجيبون خبرك أحسن. طوالي مشى قال لهم القرآن ما مخلوق دقوا دخلوا السجن وفي نهاية قتلوا. ودار قال له النشاور بناتي دخل البيت قاعد يبكي ونحن تخلينا اليمن وقاعد يبكي. مرق قال له اخواننا البنات قاعد يبكوا معنا فريقنا اعتذر. هذا في سير على ابن بلاء البنات قاعد يبكي وده وتر حساس مجبنة محزنة. اذا كان الحب شديد عند فقده يكون الالم شديدا. وإن من الناس من يحب زوجه إلى درجة إذا فارقها لا يستطيع أن يكون من دونها حتى ولو أدى هذا إلى الحرام عياذا بالله. هذه محبة فاسدة وهي تحتاج إلى علاج. كثير من الناس يتعلق بصور وبأشكال أيا كان من الناس من يحب معلمه حبا يزيد على الحد الشرعي قد يصل إلى التقديس والتأليف عياذا بالله. وهكذا وهذا قول القرآن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي هذا معنيان. المعنى الأول والذين آمنوا أشد حبا لله المشركين يحبون آلهتهم والذين آمنوا يحبون الله أكثر من حب المشركين لآلهتهم. فكما أنهم بآلهتهم متعلقون وبهم مستمسكون ولهم محبون فهؤلاء يحبون الله أكثر من حب المشركين للآلهة أو يحبون الله أكثر من حب المشركين لله لأن حب المشركين لأن القرآن أثبت لهم محبة. ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كشنو كحب الله. فالمشركين يحبون الله أثبت لهم محبة المؤمنين لله أكثر من محبة المشركين لله لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة والمحبة الخالصة أجل من المحبة المشتركة. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في رسالته القيمة التحفة العراقية في الأعمال القلبية لما تحدث عن المحبة العشق. طيب إخواننا من ابتلي بالعشق كيف يداوي؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ودواء ذلك في أمور. من ابتلي بالعشق والتعلق بالصور والأشكال والنساء وهذه فتنة كبيرة جدا اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أولا دعاء الله عز وجل واللجوء إليه أن يصرف عنك السوء وأن تكون كيوسف يحتمي بالله ويلجأ إلى الله أن يذهب وأن يصرف قلبك عنها وأن يسلخها من قلبك وأن ينزعها من قلبك وأن يجعل قلبك له خالص سبحانه. ثانيا من أعظم الأدوية كما قال ابن القيم قال ابن مسعود رضي الله عنه من أعجبته امرأة فليذكر مناكنها. أي امرأة أنت تراها في الطريق وتنظر إليها إذا أعجبتك وأردت أن تغازلها أو أن تتكلم معها أو أن تنظر إليها تذكر مناكنها الطمس. وما في النساء من نقص وإلى غير ذلك هذا ينفر القلب ويبعده، وهذا مقصد مطلوب شرعا. ثالثا الزواج، إذا عتقت فتزوج. الزواج ثم بعد ذلك الصبر، ولأن العلماء ناقشوا قضية من نظر دون قصد فوقع في العشق وصبر ولم يحدث شيء هل هو مؤاخذ على عشقه هذا؟ والراجح أنه مؤاخذ. والذين قالوا أنه ليس بمؤاخذ قالوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. قالوا ده ما شنو ما لا شنو يدخل في ما لا شنو ما لا طاقة به. والراجح أنه مؤاخذ، لأن من نظر وعتق دل على ضعف محبة الله في قلبه، وهذا نقص يؤاخذ عليه. لو اكتملت المحبة وتمت في القلب ولم يكن في القلب مجال لغير الله كلما كان الإنسان أضعف عقيدة وأنقص إيمانا كلما كان أوقع في العشق. قال ابن تيمية مدلنا على هذا المعنى ألم ترى أن امرأة العزيز على أنها امرأة ومحصنة متزوجة وأنها صاحبة جاه تخاف عليه من حديث الناس وهي لم تخش العار، لأن المحبة قد تمكنت، والدليل أنها فعلت ما يوجب الفضيحة وأصبح حديث المجالس. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين. انظر إلى هذا المعنى. ولما كان يوسف أكمل إيمانا وأعظم محبة لله لم يكن قلبه فيه مكان أو مجال لغير الله. ثم الدرجة الثامنة بعد العشق من المحبة، بعد العشق في شنو؟ التتيم طوالي. التتيم يقول لك فلان ده ماله، يقول لك متيم ده معناها هذا بلغ من الحب مبلغا فات به العشق. التتيم وهو الانفراد بالمحبوب. التتيم وبعد التتيم في الدرجة التاسعة العبودية. العبودية وهي حب، لأن العبودية حب كامل وذل تام، فالذل مع المحبة عبودية، ويقال طريق معبد أي شنو مذلل. فأي شخص أنت تحبه وتذل له هذه عبودية له، شئت أم أبيت كل ذل معه حب عبودية. أنت قد تحب ولا تذل، هذه محبة عادية، وقد تذل وأنت مبغض لمن ذللت له لأنك ذللت له قسرا وليس طواعية واختيارا، هذه ذل، هذا ذل. أما إذا اجتمع مع الذل محبة أو مع المحبة ذل فهذه عبودية، والعبودية لله ينبغي أن تكون حبا وذلا. عاشرا ليس بعد التتيم والعبودية منزلة إلا الخلة، ولأنها أعلى المنازل صفت هذه على خليلين إبراهيم ورسولنا صلى الله عليه وسلم الخليلان. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن أخوة الإسلام ومودته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا، وربه اتخذه شنو له خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وهي بعد العبودية. والنبي صلى الله عليه وسلم نال العبودية، عبد غفر له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الذي أسرى بعبده وأنه لما قام عبد الله وشاركه في ذلك أنبياء. اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إن هو عن عيسى عليه السلام، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. اذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وعن سليمان نعم العبد إنه أواب. أما الخلة فهي من تخلل المحبة كل جسد المحبوب، فلا تترك فيه مكانا ولا مجالا. وهنا في المنزلة لطيفة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله، وهي: لماذا أمر الله خليله إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل؟ والسبب أن إبراهيم قد بلغ منزلة الخلة، وليس مع الخلة مزاحمة. بمعنى إبراهيم أنجب إسماعيل على كبر تقدمت به السن، وهذا واضح في الفطرة والجبلة أن كل شخص تزوج، ولأول زواجه لم ينجب. لاحظ هذه المسألة، الزوج وقام 10 سنة ما أنجبوا، 15 سنة ما أنجبوا، أبي ودكاترة بعد 15 سنة أنجبوا، كيف فرحهم بهذا المولود القادم؟ كيف يكون فرحهم؟ كيف يكون المحبة؟ ناس تزوجوا وبعدين المرأة طوال الحمد لله ربنا وفق حملت، والناس كل مرة يقولوا بيجوا 3 بعد شوية ولدت، بيفرح بالمحبوب بالمولود، لكن تأخر الإنجاب 2 سنين طويلة. كيف فرحهم بهذا المولود؟ أشد فرحا من شنو؟ ممن أنجب شنو؟ ممن أنجب دون تأخر. إبراهيم أنجب إسماعيل بعد أن آية من سار أن تنجب له. فلما أهدته هاجر بعد 2 سنين طويلة حبلت بإسماعيل، فلما ولدته تعلق به، وبعد ذلك أنجبت من؟ سارة إسحاق، فتعلق تعلقا شديدا به، ليس تعلقا شركيا، ولكنه التعلق الطبيعي الوالد بالولد. ولكن الله اصطفى إبراهيم فجعله خليلا، وهذا يلزم أن إسماعيل قد دخل إلى قلب والده. قال ابن القيم: فأمر الله إبراهيم بذبح ابنه، ولم يرد الله ذبح إسماعيل حسا، إنما أراد أن يذبحه معنا في قلب والده، فكان الغرض ذبح المحبة الدخيلة على إبراهيم. ولأن إبراهيم خليل لا، والخلة لا تحتمل المزاحمة. أنت يمكن أن تكون محب لولدك وحب شديد وعبد لله، العبودية في المحبة تحتمل شنو؟ المزاحمة. ولكن الخلة ما لا، الخلة ما لا، لا تحتمل المزاحمة. ولما وضع إبراهيم السكين وتله للجبين كان قد ذبح إسماعيل في قلبه معنا، فلم يكن هنالك داع بعد ذلك لذبحه حسا، وقد حصل المقصود. فلما أسلما وتله للجبين ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفي هذا أثر، قال الله لإبراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم. فكان المقصود تنقية الخلة وتصفيتها لتكون على الحقيقة خلة. ثم هذه مراتب المحبة. بعدها نناقش آثار المحبة وثمرات المحبة، وقد ذكر ابن القيم نحو من 100 أثر لمحبة الله تعالى لعبده ومحبة العبد لربه. ولكن الذي نحن بصدده كيف نحب الله. فإذا أحببنا أحبنا الله، وليس فينا من يدعي أن الله يحبه. فزول بيقول والله بحبني، إذا يقطع شك المسألة دي. ولكننا كلنا ندعي أننا شنو؟ أننا نحب الله، وهذا حقنا. كل أعلم بقلبه وأعرف بفؤاده وبعمله يقول أنا أحب الله، ولكن لا تستطيع أن تقول شنو. وهذا هو الأهم أيها الإخوة، أن يحبك الله. كيف يحبك الله؟ هذا سوف نتعرف إليه من خلال كيف تحب الله. إذا استطعت أن تصل إلى أعمال تحب الله بها وتقربك إلى الله تلقائيا، فالله عز وجل يحبك. المحبة من آثارها إيثار المحبوب على جميع المطلوب. كل شيء تطلبه تؤثر الله عليه وتحبه، وتقدم محبة الله على محاب النفس ومراضيها وأهوائها. هذا شاهد وأثر من آثار المحبة. ومن آثارها موافقة الحبيب في المشهد والمغيب، حال كونك مع الناس أنت توافق الله قولا، توافق ما يحب الله بالأقوال، وتوافق ما يرضي الله بالأفعال. وإذا غبت عن الناس وأصبحت لوحدك أيضا أنت توافق أقوالك وأفعالك محاب الله ومراضيه. موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. ومن آثارها وثمراتها الصبر على أقدار الحبيب وأقضيته، لأنه لا يظلمك أبدا إن أيقنت أنه يحبك أو أنك تحبه. الشبلي جاءه بعض الناس قالوا يا شيخنا نحن نحبك، فحزقهم بالحجارة، شال الحجار وبقى فلعتون، قاموا فروا. قال لو أحببتموني صبرتم على أذاي. لو أنتم بتحبوني بجد في الليل كده ما بتجروا منه، تكون واقف وتأخذ حجارك وتكون واقف ما تمشي، مما تقوم جاري معنا أنت كذاب ما بتحب. فالوقوف، وهذا من أعظم الآثار التي ذكرها ابن القيم وهي نافعة، الوقوف عند القضاء والقدر مع الله بأدب المحب. أنت مش بتحب، تقف عند أقضيته وأقداره وعند نفاذ مشيئته عليك، وإن كنت ترى أنها لا توافق ما تحب، ولكن طالما أنها من الله فأنت تحبها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالوقوف مع أقضيته بأدب المحبين أثر وثمرة من ثمرات المحبة. والله يا أخوانا الكلام ده كلام عالي، كلام راقي جدا. أنت تحب الله، كل ما يفعله بك حتى ولو خالف ما أنت تحب تقول أراد الله بي خيرا، لن يضيعني ربي أبدا، إنما هذا من فضله علينا، صرف الله عنا من السوء الكثير. وهكذا الوقوف مع البلاء بأدب المحبين. ومن آثارها الميل الدائم بالقلب الهائم، ميلك الدائم وبقلب متعطش متلهف لحب الله عز وجل وقلب يحب الله، هذا الحب الشديد هو لا يشبع من محبة الله، هذا أثر وثمرة من ثمرات المحبة. ثم من آثارها وثمراتها الأنس بالحبيب، الأنس بالمحبوب. ألا ترى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بعيد عن الناس في خلوته يذكر الله ويمجده ويعظمه فيتأثر إلى درجة أنه يفيض الدموع يبكي. وكما قال ابن القيم لا يتصور أنس بمحبوب بدون محبة، ولذلك الأنس بالله هو في هذا العصر المفقود. الأنس بالله الذين يأنسون بالله، يأنسون بالليل والناس نيام، يستوحشون من كثرة الناس والمخالطة، ولا يجدون أنسهم إلا في ذكرهم لله. الأنس بالله أركانه كما قال ابن القيم صدق محبة ودوام ذكر وإحسان عمل، يعني أنت لا يمكن أن يقال أنك صاحب أنس بالله إلا إذا كنت شنو؟ صدق شنو؟ يكون عندك محبة لله، صادق في محبتك لله، تأنس به، لأنك لا يمكن أن تأنس بمن تكره أو تبغض. ثم إذا كان الحب صادقا، أنت إذا أحببت شخص وكنت به معجب تحدث الناس عن مناقبه كثيرا، تقول فلان والله أنتم لا تعرفونه، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. ما الذي دفعك للحديث عن فلان؟ حبك له. ألا ترى أن الناس كل يحب رئيس حزبه فيمتدحه، وبعض الناس يحب رئيس طائفته، وبعض الناس يحب لاعبين للكرة، وبعض الناس يحب فنانين، وبعض الناس يحب ممثلين، وهكذا. وإذا أحببت فاض الحب من القلب على اللسان ثناء وتمجيدا وذكرا. هل هذا مع الله عز وجل حاصل؟ ضعف الذكر دلالة على عدم صدق المحبة. يقول ابن القيم شجرة المحبة في القلب إذا سقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فشنو؟ فاتبعوني يحببكم الله. لأن الذي يتحرى السنة وإن خالفت رغبات وميول في نفسه دل على أنه آثر محبة الله على رغباته ومحابه. فإذا سقيت شجرة المحبة في القلب بماء الإخلاص وبمتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال أثمرت السكينة والطمأنينة والإخبات على الجوارح، وكانت الشجرة أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بالسماء وسدرة المنتهى. هذه المحبة الحقيقية صدق محبة تأتي بدوام ذكر، ودوام الذكر يدلك إلى إحسان العمل. فإن طلبت الأنس بالله وانظر إلى الذين يأنسون بالله، يقول عنهم ابن رجب إنهم في جوف الليل يحملون مزامير أنس. الزول اللي عنده أنس بالله ومحبة في جوف الليل تجده يحمل مزامير أنس في مقاصير قدس. والمقاصير القصر يعني، والمقصورة معروفة المكان العالي، في قصور مقدسة، وإن كانوا في خيام في الصحراء يحملون مزامير أنس في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد بشدو المثاني. هذه هي المزامير المؤدية إلى تلك المعاني إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر. وكأنه يعني من يقومون الليل، هم أصحاب الأنس الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. ثم من شواهد المحبة وصدقها بذل النفس في سبيل المحبوب، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، لأنهم يحبون الله ولمحبتهم لله أكثر من أنفسهم يذلون أنفسهم لإخوانهم من المؤمنين، أعزة على الكافرين لأن الله يريد ذلك ويحب ذلك. يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. فمن علامات المحبين ما ذكرت الآية في سورة المائدة. طيب أيها الأحبة، نختم الكلام ونصل إلى نهايات ومراتب وشاطئ المحبة، الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى، الأسباب التي تجلب لك محبة الله تجعل الله شنو يحبك، والأسباب التي تجعلك تحب من تحب الله عز وجل. أولها قراءة القرآن بتدبر معانيه وفهم مقاصده ومراميه، ولأنه كلام حبيب كلام محبوبنا لا تمله القلوب المؤمنة الظامئة المحبة. سأل الحسن البصري شاب أتحفظ القرآن؟ قال لا. تأثر؟ قالوا لما تتأثر له؟ قال لا أدري كيف يتنعم وبأي شيء لله في جوف الليل يترنم. القرآن يجعلك تحب الله لأنك تدرك عظمته وتعرف قدرته وتدرك أسماءه وصفاته وتعرف جنته وغضبه وناره، تعرف ذلك كله من خلال كلامه. فكلما قرأت القرآن كلما ازددت حبا لله، وكلما ازداد الله لك حبا، كلما أحبك الله لأنك قرأت كلامه. وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لا سيما في حندث الظلم، وعن نواهيه كن يا صاحب منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. ثانيا مطالعة القلب لنعمه وآلائه وبره وإحسانه وفضله ونعمائه. إذا أردت أن تحب الله فتأمل ما أنعم الله عليك، إذ القلوب مجبولة على محبة من يحسن إليها كيف ومن الإحسان منه وإليه بعدد أنفاسنا. ثالثا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومعرفة الله عز وجل، فكلما تأملت اسما من أسمائه كلما ازددت له حبا. فأنت هذه الطرق تعلمك كيف تحب الله. تأمل أسماءه: السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، الملك، القدوس. تأمل أسماءه وتأمل صفاته سبحانه فيحبه قلبك. رابعا من الأسباب الجالبة للقلب محبة الله تعالى الخلوة به وقت النزول الإلهي، وهذه شاهد وكذلك هي جالبة لمحبة الله لقلبك. فإذا خلوت به في وقت النزول الإلهي وناجيته وسألته ولجأت إليه أحبه قلبك وهو يحبك. إن أنت فعلت هذا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأجل النوافل قيام الليل. كان لعبيد الله بن الحسن العنبري رحمه الله جارية كما أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وفي مرة افتقدها على الفراش والغرفة مظلمة، يعني طف أنوار وناموا، فلما قام واعتدل في جلسته على الفراش سمع أنينا ودعاء يصدر من تحت السرير، فقرب فإذا هي ساجدة وكانت تدعو الله وتقول: اللهم بحبك لي اغفر لي. هو قاضي، قاضي شرعي عالم يعني. قال لها: يا جارية، من الذي أدراك أنه يحبك؟ ده ما ملكك، ما أبدا بيدر يقول ما قلت لك في البداية يا الله أنت شنو؟ إذا يقول الناس الله شنو بيحبني فيه بيدر يقول كلام زي ده، من أدراك؟ لكن ممكن تقول أنا بحب شنو؟ أنا أحب الله لنعمائه علي، لبره، لعظمته، لجلاله، لقيوميته سبحانه، لكمال عطائه. وهكذا قامت قالت له: بل أقول اللهم بحبك لي اغفر لي، مصرة إنه الله شنو بحبه، ودي ثقة زايدة. اللهم بحبك لي اغفر لي، قالت له: حبه لي هو الذي أيقظ عيني وأنام عينك. قالت له: والدليل من يحبني أنا قمت وانت ما قمت، معناه وفقني أقوم. فعدت قيامها بالليل من توفيق الله سبحانه وتعالى وحبه بها. فالخلوة به وقت النزول الإلهي هذه من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله إلى قلبك. فأنت لما تخلو به والليل ساكن والناس نيام، كانت عفيرة تقول: إلهي، غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه، هذا مقامي بين يديك فارحمني. غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها. الساعة 2 صباحا بتقلب بنك فاتح، قالت له: غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها، وفي هذا الوقت خلا كل حبيب بحبيبه. قالت له: هذا مقامي بين يديك فارحمني. فالمحبة من أعظم الأسباب الجالبة لها الخلوة به وقت النزول الإلهي. خامسا: الافتقار إليه وانكسار القلب بالكلية بين يديه سبحانه. يقول ابن القيم: وليس وراء هذا الكلام إلا الإشارة، ولا يمكن أن يشرح هذا الكلام بأكثر من هذا. أنت تريد أن تحب الله، ولو زعمت أنك تحب الله فليست عندك أو عند الشواهد والآثار يظهر جليا أن محبتك لله ضعيفة. لا أقول أنها معدومة بالكلية، ولكن كل واحد منا يشعر عندما يأتي الجهاد أن تضحي بالنفس إيثار مراض الله، نشعر بضعف فينا، لا نستطيع أن نقوم الليل. كل هذه مسائل وأمور تجعل محبة الله في قلوبنا ضعيفة. والله عز وجل يحب من عباده من اتصف بصفات المتقين المحسنين التوابين المتطهرين، كل هؤلاء يحبهم رب العزة والجلال. فالانكسار والدعاء واللجوء إليه يجعل قلبك يحب الله، لأنك إن دعوته أعطاك، وإن سألته أجابك، وعندئذ تحس بحب شديد لله الذي أعطاك والذي لم يمنعك والذي لم يحرمك شيء. وهكذا، ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلى نفسي من الماء البارد عند الظمأ. هذا دعاء، فالدعاء يجلب المحبة. أنت تريد أن تحب الله وتريد أن يحبك الله بالدعاء والانكسار له. سادسا مجالسة المحبين، المحبين الصادقين. الجلوس إلى المحبين الصادقين يجعلك تحب الله، فأنت تنهل من معينهم وترتشف من محبتهم وبحديثهم عن الله وتعظيمهم وتمجيدهم لله، يقودك هذا إلى أن تحب الله وأن تتعلق به وأن تحبه وأن تكون ذليلا بين يديه وأن تؤلهه وأن تعظمه. إذ أنا قلنا أن المحبة هي تأليه الله عز وجل، فمجالسة المحبين الصادقين. تأمل هذا القول من سير المحبين. خالد الوراء رحمه الله له جارية كانت كثيرة القيام بالليل وكثيرة البكاء، قال لها مرة: يا جارية، أتظنين أن الله لا يرحمك؟ قالت: قال الله يرحمك، فالراحة على نفسك كوني. قالت: يا خالد، إني لو أمل في الله آمالا لو حملتها الجبال لأشفقت عن حملها كما أشفقت عن حمل الأمانة. الجبال من جهة الدنيا كلها مش أبد تحمل الأمانة. قالت: رجائي في الله وقوة وعظم ثقتي فيه لو وضع بالجبال لا تحتمله الجبال. قالوا: إذا كان هذا رجاؤك فلم البكاء؟ قالت: يا خالد، أخشى حسرة السباق. الحسرة يوم السباق، ما في سباق يوم القيامة، ناس بيسابقوا، حسرة السباق. قال: وما حسرة السباق؟ قالت: غداة الحشر إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وركب الأبرار نجائب الأعمال. أي ذو بيركب أجل عمل عنده، فاستبقوا الصراط وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا. زور كان بيصلي وزور ما كان بيصلي، زور كان بيتنفل وزور ما كان بيتنفل، بيكون يوم القيامة واحد. معقول أيها الإخوة؟ وعزة سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حبى المجد حبوا. أم كيف لي بموت الحزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رفعت أعلام المحسنين وجاز الصراط المشتاقون ووصل إلى الله المحبون وخلفت مع المذنبين المسيئين ثم جعل التبكي. كلمات المحبين تنبئ وتنبئ عن حبهم. هذا كلام، كلام ذاته ما شاء الله متين. هذه امرأة محبة تحب الله، قالت بهذه الكلمات. أتأكيد قال ابن رجب رحمه الله تعالى: كلمات المحبين تتراقص طربا وفرحا لوحدها. كلام براو عنده معنى، لأن الحب عميق أيها الإخوة. فمجالسة المحبين الصادقين ومطالعة سير وتراجم المحبين يولد في نفسك ويوجد فيها محبة الله عز وجل، لأنك تعلم أن أناسا من الخلق بدءا بالأنبياء والرسل كانوا يمجدونه ويحبونه. ألف الخرائط رحمه الله كتابه مصارع العشاق ومشارع الأشواق للباذلين أنفسهم في الجهاد في سبيل الله، فهم عشقوا الشهادة. وإن كان لا يجوز شرعا أن يوصف الله بالعشق، يعني في المراتب التي ذكرناها لا يجوز أحد أن يقول أنا أعشق الله، هذا لا يجوز لأن النقص فيه واضح. أما يمكن تقول أنا أود الله لأنه الودود، ويمكن أن تقول أنا أحب الله، رأيت، وأنا أعبد الله. هذه المراتب التي يمكن أن يقولها العبد ويجعلها لله عز وجل. ثم من الأسباب الجالبة للمحبة إيثار مراضيه عند غلبات الهوى والتسنم إلى مراضيه وإن صعب المرتقى. أي شيء يريده الله حتى ولو الناس لا يريدونه أو نفسك لا تألفه ولا تحبه، أنت ترغم نفسك لأنك تحب الله، وهذا جالب لمحبة الله لك وموجد لمحبة الله في قلبك أن تحب الله. ثم مباعدة كل سبب يحول بينك وبين محبة الله، فالشرك والبدعة والكبائر والمعاصي بأشكالها المختلفة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فقطع كل سبب يحول بين القلب وبين محبته لله سبحانه وتعالى، بذلك تكون أخي الحبيب قد أدركت منزلة المحبة التي هي روح الأعمال وهي لب الإسلام وهي أساس الشهادة وهي جوهر التوحيد. المحبة هي المحرك والدافع للعبادة والجهاد والاستقامة وفعل الخيرات وقيام الليل والجلد والصبر على الطاعة، كل هذا يدفعك إلى كل هذه المسائل المحبة دفعا. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المنزلة والتي كانت من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا وإياكم من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.